الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نواصل الحديث في كتاب الصيام من شرح السنة أيضا للإمام رحمه الله، باب نية الصوم من الليل. لما تحب تصوم لازم تنوي قبل الفجر، لازم تنوي قبل الفجر. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له. يجمع يعني يعزم، جمع أمره يعني عزم إيه عليه. ومنه قول الله تعالى حكاية النوح: فأجمعوا إيه أمركم، اعزموا. قال ابن وهب: وقال الليث بن سعد مثل ذلك. قال أبو عيسى: حديث كذا مش مشكلة. قال الإمام رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض إذا كان قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا أنه لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجر. يبقى عايز تصوم أي صوم فرض، رمضان أو كفارة، كفارة فطر في رمضان، كفارة قتل خطأ، كفارة الظهار، خد بالك، أو نذر مطلق، نذر أن يصوم، النذر صار واجب، خد بالك. يبقى أي صوم فرض لابد فيه من النية قبل إيه الفجر. أما أداء صوم شهر رمضان والنذر المعين فاختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط، لأنه صوم مفروض كالقضاء والنذر المطلق، هو قول عمر بن الخطاب وابن عمر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وحكي عن إسحاق أنه قال: إذا نوى أول ليلة من شهر رمضان صوم جميع الشهر أجزأه. قال: وظاهر الحديث يدل على ما قاله العامة، لأن كل صوم كل يوم عبادة منفردة فيقتضي نية على حده. وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان والنذر معين يجوز بنية من النهار قبل الزوال، اكتب جنبها كده من قوسين بخطك: والحديث يرد قولهم. يبقى أي صوم فرض عايز تصومه، سواء رمضان في رمضان أو في قضاء رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، أي صوم واجب لابد أن تنوي قبل الفجر أنك إيه أنك تصوم. ولكن يا إخواني، النية محلها القلب ولا علاقة لها باللسان، لا علاقة لها بالإيه باللسان. والنية يعني بيقول إيه، ينوي أول الشهر إن يصوم الشهر كله، ولا ينوي كل ليلة، ولا ينوي كل ليلة. الحقيقة إن النية ملازمة للإنسان لا تنفك عنه. وبعدين أنت وأنت مروح من التراويح، لما تصل بالعيال مش عايزين حاجة من بره قبل مجلس السحور، مش عايزين خبز، مش عايزين زبادي، مش عايزين كذا، انت بتقول كده ليه؟ مش عايزين تسحر اهو، ما هي دي النية. وقبل ما تناموا شفتوا ولاد هتسحرونا ايه، جهزوا هتسحرونا ايه، ظبطوا منبه او لا، هي دي النية. في حكاية ايه انك انت تنوي للشهر كله نية واحدة من اول ليلة، يعني اول ما يقول بكرة رمضان تقول نويت اصوم الشهر كله، ولا تنوي كل ليلة لوحده، دي أمر يعني إيه زي ما قلنا النية ملازمة لا تنفك. إيه مين اللي يحتاج إلى تجديد النية في نص الشهر؟ من انقطع صيامه، من انقطع إيه صيامه. امرأة جت لها الدورة في نص الشهر، يبقى انقطع إيه صيامها. هي دي بقى اللي عايزة إيه تجديد نية، لما تحب بقى إيه، لما تحب تصوم، لما تطهر وتحب تصوم يبقى لابد أن تنوي بقى من الليلة إيه انها تصوم. ليه؟ لانك اتقعدت خمس ايام ست ايام بتصومش، ما عندهاش نية. وبعدين لا تنوي حتى ترى الطهر، ها لا تنوي حتى ترى الطهر. فاذا رأت الطهر بالليل قبل الفجر بقى تنوينا ايه ان هي تصوم. فالمريض واحد افطر في رمضان لمرض، افطر لمرض انقطع صيام، ربنا شفاه وعايز يصوم، هو ده محتاج الى تجديد الايه تجديد النية لان انقطع صيام. أما مسلم مقيم صحيح امرأة طاهر من حيض النفاس وبتصوم كل يوم، هي النية ملازمة للصائم يوميا. اللي بيحتاج تجديد النية هو الذي انقطع ايه؟ الذي انقطع صيام. فكلمتين ونية واحدة او للشهر ولا نية واحدة كل ليلة، دي مسألة يعني لا ينبني عليها عمل، لان النية اصلا ملازمة لكل انسان في ليلته كما قلت. اما صوم التطوع فذهب اكثر العلماء الى انه يجوز بنية من النهار قبل الزوال. يبقى صوم الفريضة في رمضان وفي غير رمضان لابد من النية قبل الايه؟ الفجر. يعني مثلا واحدة على صيام رمضان صبحت الصبح يوم الاثنين بتحضر فطور لجوزها، جوزها قال لا ده انا النهارده صايم النهارده الاثنين، قالت انا هفطر لوحدي اما صوم يوم من اللي علي، لا يجوز، لان صوم الفريضه لابد ان ايه؟ ان تبيت نيته من الليل. لكن واحد صبح الصبح بيقول ما يلا واجب فطور، قال هو انت مش هصوم النهارده؟ هنصوم ليه؟ هو مش النهارده الاثنين احنا بنصوم الاثنين؟ قال جزاكم الله خير والله كنت ناس، خلاص انا صايم. في نيه التطوع يجوز بالايه؟ يجوز من الصباح. صوم التطوع ذهب اكثر العلماء الى انه يجوز بنيه من النهار قبل الزوال. روي ان حذيفه بدا له يعني ايه؟ ظهر له الصوم بعدما زالت الشمس فصام. وقال جابر بن زيد لا يجوز صوم التطوع الا بنيه من الليل كالفرض. وروي عن ابن عمر انه كان لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل، ولكن الحديث ايه؟ ترد عليهما. ما هي الاحاديث؟ عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني فيقول اعندك غداء؟ والغداء اكله الايه؟ الغداء يعني الصبح يعني الفطور. أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم عليه الصلاة والسلام. في حد افطر ولا لا؟ ما فيش، خلاص نصوم الحمد لله، كل حال نصوم فيش مشكلة، ما يعملش دوشة وخناقة وعركة لا فيش فطور نصوم مش مشكلة. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قلت حيس، قال أما إني أصبحت صائما، قال ثم أكل. يبقى الحديث اشتمل على إيه؟ على مسألتين. مسألة أولانية لما لقاش أكل نوى إيه؟ يصوم وصام، والمرة الثانية كان صايم وبعدين لقى أكل حلو جاي إيه؟ حيس. حيس هذا عارفين الحوسة إيه؟ الحوسة الناس الآن بتمسك شوية لحمة كده قطعها وتحسها في سمنة كده وزيت وبتاع بيسمها حوسة. العرب بيعملوا حوسة باللبن والدقيق وكده والسمنة، يحوسوها ببعضها كده ويأكلوها. فلما لقى أن الجيران أهدلوا هدية حلوة قال الفرصة نأكله وبعدين نبصوا مش مشكلة. يبقى يجوز للصائم المفطر للصائم المتطوع إيه؟ أن يفطر، ويجوز لمن أراد الصيام تطوعا إيه؟ أن يحدث النية من أول النهار. قال الإمام رحمه الله فيه دليل على جواز صوم التطوع بنية من النهار، وأن المتطوع بالصوم جائز لو أن يفطر. طب يقضي ولا لا يقضي بقى؟ أنت كنت صايم النهار الاثنين وبعدين لقيت العيال إيه طبخين طبخة حلوة وقلت ما نتغدوا مع العيال، هل تقضي هذا اليوم الذي أفطرته؟ قال وفي وجوب القضاء اختلاف سيأتي بعده إن شاء الله، ولتعجيل الفائدة لا قضاء. ولتعجيل الفائدة لا قضاء، هو الأصل واجب فالفرع إيه؟ من باب أولى. وروي عن أم الدرداء أن أبا الدرداء كان يقول عندكم طعام؟ عندكم أكل أو لا؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. باب تنزيه الصوم عن الرفث وقول الزور. يريد الشيخ رحمة الله عليه ذكرنا بأداب الصيام وقد أشرنا إليها في البداية في حديث فإذا كان يصوم يوم أحدهم فلا يرفث، شرحنا الكلام ده، قلنا ما بتعجيل الفائدة. يبقى الصيام يا إخواننا مش هو بس الامتناع من الأكل والشرب والجماع، لكن إذا صمت فلتصم جوارحك كلها. أتصوم عن الحلال الذي حرم لعرض الصيام وتفطر على الحرام المحرم لذاته؟ قال: باب تنزيه الصوم عن الرفث وقول الزور. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، حديث ايه؟ من حيث المصطلح حديث، اما الامام المحدد يقول قال النبي بحديث ايه؟ معلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ثم اخرجه مسندا عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الشيخ رحمة الله عليه لم يتكلم على الحديث، لكن المحقق أورد فيه بعض الكلام، فقال: قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هو مجاز عن عدم القبول من إطلاق السبب وإرادة المسبب، لأن الصوم ليس المقصود منه نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وخضوع النفس الأمارة حتى تصير مطمئنة، والإنسان يستفيد من الصيام مراقبة الله. انت قاعد في الدار في الحر وعطشان والتلاجة مليانة خير، مش شرط تشرب عشان انت صايم لربنا، تستفيد. هذا هو المقصود من الصيام، ليس المقصود من الصيام نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وخضوع النفس الأمارة حتى تصير مطمئنة. هذا كلام بناء على ما قال العلماء، أن النفس في القرآن، نفس الإنسان، وصفت بثلاث صفات: الأولى الأمارة بالسوء، الثانية اللوامة، الثالثة المطمئنة. فقال: الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذا أصلها. وبعدين بقي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى نفسك أمارة بالسوء، لو مشيت وراها ضيعت، يبقى عايز تجاهدها، فتجاهدها بالتربية والتزكية فتصير لوامة، تصير لوامة بعد ما كانت هي بتأمرك بالسوء. لما ترتقي للدرجة اللوامة تصير هي اللي تلومك على الغلط، لما تعمل غلط نفسك تلومك: عملت كده ليه؟ قلت كده ليه؟ تركت الصلاة ليه؟ تركت الجماعة ليه؟ ما حضرش الدرس ليه؟ تلومك. فإذا استمرت في المجاهدة والتربية والتزكية وصلت إلى القمة حتى تصير نفسا مطمئنة. قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، يعني ما حد يشيفه بيقول انا هيروح يفطر بقى النهارده، والله انا الشيطان ضحك عليا وقعدت اغتبت الناس وتكلمت كلام وحش يامي، والرسول بيقول: من لم يدع قول الزور فليس لي حاجه ان يضع طعام وشرب، اروح افطر بقى النهارده. لا، مش معناته كده، مش معناته انك انت عشان وقعت في الحرام فيما حرم عليك تقوم تروح تاكل وتشرب بقى يبقى انت افطرت. لا، مش انت افطرت، يعني انت بطل اجرك وثوابك. هو الصيام صحيح انت اديت الفريضه، بس اجرك وثوابك فين؟ ما حصلته من الإثم يفوق ما حصلته من من الأجر. قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله: من باع الخمر فليشقص الخنازير، أي ليذبحها. اللي بيع الخمر يبيع لحمة الخنزير بقى، يعني مش معناته روح البيع، يعني المقصود التهديد والزجر، يعني اللي حيعمل دي حيعمل حيعمل التانية. فهو على التحذير والتعظيم لإثم باع الخمر. أما قوله فليس لي حاجة فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لي إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، نعوذ بالله من ذلك. فلما ذكر الإمام رحمة الله عليه شيئا من آداب الصيام، أتبع ذلك بذكر شيء مما يباح للصائم فعله، لأن في ناس كده بتتحرج في الصيام من أشياء كثيرة الأصل فإنها مباحة. يقول لك وانا صايم اغسل الاسنان بالمعجون ولا لا، وانا صايم احط ريحه ولا لا، وانا صايم اتمضمض ولا لا. فلما ذكر الشيخ رحمه الله عليه شيئا من اداب الصيام، أتبعه بذكر شيء مما يباح للصائم فعله. فقال رحمة الله عليه: باب قبلة الصائم. باب قبلة الصائم، يجوز الصائم أن يقبل ولا لا يجوز؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وعنها رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك، رضي الله عنها. قال الإمام رحمة الله عليه: قولها وكان أملككم لإربه، الإرب يروى على وجهين: الإرب مكسورة الألف، والأرب مفتوحة الألف والراء، إرب وإيه وأرب، وكلاهما معناه وطر النفس وإيه وحاجتها. يعني كان يقبل ويباشر، كان يملك نفسه عليه الصلاة والسلام. يعني وأيكم مثله، وأيكم مثله، يعني أنت لا تفعل ذلك، أنك أنت لا تستطيع أن تملك إربك، فيخشى عليك أن تفسد إيه صيامك بالمحرم. قال: وهما بمعنى وطر النفس وحاجتها، يقال لفلان عندي إرب وأرب وإربة ومأربة، أي بغية وحاجة، ومعناه أنه كان غالبا لهواه. والإرب أيضا هو العضو، عضو الإنسان الجنسي، ده تفسير الإرب. أما الفعل نفسه القبلة للصائم فاختلف في جوازها أهل العلم، فرخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب عطاء والشعبي والحسن. وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته، وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال الثوري: لا يفطره، والتنزه أحب إليه. وقال ابن عباس: يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ، وإليه ذهب مالك. وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق، ونهى عنها ابن عمر. وروي عن ابن مسعود أنه قال: من فعل ذلك قضى يوما مكانه، ومثل عن ابن المسيب. وقال بعضهم: تنقص الأجر ولا تفطره. والمباشرة أشد من القبلة. طيب، قبل أن نبين المباشرة نبين بقى خلاصة المسألة في القبلة. أن القبلة جائز لمن يملك إربه، كما كان النبي يملك إيه إربه، لا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ. فقد يكون الشاب عنده من التقوى والورع والخوف من الله ما يمنع أن يتعدى حدود الله، فهو يقف عند حدود الله. القبلة فعلها النبي فهو يفعلها، ويضمن أو يثق في نفسه إن شاء الله أن لا يتعدى حدود الله، فهذه جائز. أما من خاف من نفسه إذا فعل المباح أن يقع في الحرام، يبقى سد الذرائع إيه لا يفعل ذلك. إذا خاف من فعل المباح أن يقع في الحرام يبقى لا يفعل إيه لا يفعل المباح. أما المباشرة التي ذكرتها رضي الله عنها كان يقبل ويباشر، فالمباشرة معناها أن يباشر الجلد الجلد، أن يباشر الجلد القبلة ما يباشر، لأنها مباشرة الإيه الفم للفم، والمباشرة مباشرة الجلد للجلد. فلو نام الزوجان في لحاف واحد وهما متعريان أو عاريان، ومس جلد كل منهما الآخر، فلا شيء، لا مانع من ذلك، بشرط الآية اللي احنا ذكرناه قبل إيه أن يملك إربة. قال رحمه الله: وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. يعني لو واحد مثلا قبل أو باشر فغلبته شهوته فأنزل، فسد صومه باتفاق العلماء. عشان كده قلنا إيه من يملك إربة يستبيح ما أبيح، ومن يخاف على فساد صومه يترك المباح حتى لا يقع في الحرام. باب الصائم يصبح جنبا، هذه مسألة تانية أو أمر آخر من الأمور المباحة لليه؟ للصائم أن يصبح جنبا. يعني أي يصبح؟ يقال أصبح إذا طلع عليه الإيه؟ الصبح، وأضحى إذا دخل في الإيه؟ في الضحى، وأمسى إذا دخل في الإيه؟ في المساء. يصبح الصائم جنب، يعني يطلع الفجر وجنب. يبقى رجل احتلم بالليل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، يبقى أصبح إيه؟ جنبا. رجل جامع أول الليل أو جامع في السحر وأخر الغسل فأذن الفجر ولم يغتسل، يبقى أصبح إيه؟ أصبح جنبا. هذا أيضا من الأمور المباح، لأن الطهارة من الجنابة ليست شرطا لصحة الصلاة، لصحة الصيام. الطهارة من الجنابة ليست شرطا لصحة الإيه؟ الصيام. ها؟ إيه اللي شرط لصحة الصيام؟ الطهارة من الحيض والنفاس. الطهارة من الحيض والنفاس دي شرط لصحة صيام الإيه؟ المرأة. فلا يجوز المرأة أن تصوم وهي حيض ونفساء. لكن المرأة جنب فيش مشكلة، الرجل جنب فيش مشكلة، لكن هو المطلوب بقى إيه؟ الغسل. عشان إيه؟ عشان يصل، عشان يصل. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم. رضي الله عنهما يؤكدان إن الجنبة إيه؟ من جماع مش من احتلام، عشان ما حد يقول إيه؟ في فرق بين الاحتلام وفرق بين الإيه؟ الجماع. وفي رمضان، عشان ما حد يقول هدف إيه؟ في غير رمضان، لا، كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم سوذا، يعني الفجر يطلع هو جنب، يغتسل ويطلع يصلي، يغتسل ويطلع إيه؟ يصلي. قال الإمام رحمه الله: هذا قول عامة أهل العلم. قول عامة أهل العلم قالوا: من أصبح جنبا اغتسل وأتم صومه. وحكي عن بعض التابعين أنه يقضي ذلك اليوم، وعن إبراهيم النخعي قال: يجزئه التطوع ويقضي الفريضة. وكان أبو هريرة يروي: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فبعث مروان إليه فقال: أخبرنيه الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: والأول أصح، يعني قول عامة إيه؟ أهل العلم أنه من أصبح جنبا اغتسل وأتم إيه؟ وأتم صومه. وقد قيل في حديث أبي هريرة إنه منسوخ. أبو هريرة يقول: من أدركه الفجر جنبا فلا إيه؟ فلا يصوم. قيل أنه كان منسوخ، وكان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم كالطعام والشراب. الصيام في فرضيته الله تعالى أخذ المسلمين فيه بسنته إلى سنة التدريج، سنة الإيه؟ التدريج، شوية شوية كده. فالأول أمر بالصيام عاشوراء، أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أمرهم بصيام إيه؟ عاشوراء. وبعدين فرض رمضان: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، إيه؟ اللي هو رمضان فرض. ولكن ربنا إيه؟ خيرهم بين الصيام والفدية مع القدرة. قال: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام إيه؟ مسكين. فدية طعام مسكين. ثم قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فخيرهم الله بين الصيام وبين الفدية مع القدرة. ثم نسخ ذلك فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى لا يفطر إلا إيه؟ العاجز عن الصيام. يبقى أدي مرحلة في الإيه؟ في التحويل. كذلك برضو أول ما كلفوا بالصيام كان الفطر، كان الفطر مع غروب الشمس. طول ما الإنسان صاحي يأكل ويشرب ويأتي النساء، فلو نام وصحي تاني بالليل برضو يا فجر خلاص هو أمسك خلاص، يعني إذا نام لزمه الإيه؟ الإمساك. وبعدين خفف الله إيه؟ عنهم، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففي قول في حديث أبي هريرة من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم إنه منسوخ، وأن هذا الأمر كان في ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز الصوم وإن وقع الغسل بالنهار. فكان أبو هريرة يفتي ما سمع من الفضل بن العباس على الأمر الأول ولم يعلم الإيه؟ ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع حديث عائشة وأم سلمة صار إليه. وروي عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه في من أصبح جنبا أنه لا يصوم. وتأول بعضهم حديث أبي هريرة على أن يدركه الفجر وهو مجامع فلا صوم له، من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، في تفسيرها عند بعض العلماء من أدركه الفجر هو إيه؟ هو مجامع، إيه؟ إذا أدركه الفجر وليس في عمل هذا يبقى إيه؟ لا فسد صومه ولا يصوم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبح جنبا وخلاء طول النهار ما اغتسلش، ما احنا نبهنا كلام ده، احنا قلنا الكلام ده بالنسبة للصيام، لكن لازم يغتسل عشان ايه؟ علشان يصلي. لكن واحد وبيصليش ما تفرقش عنده يغتسل وطلس بجك، ربنا يهدي الجميع. فإذا فسد صومه بالقبلة أو المباشرة هل عليه كفارة؟ لا، لا كفارة عليه، الكفارة لا تجب إلا بالجماع. هل يجوز أن يقال الله صانع ومدبر؟ الكلام في باب الإخبار أوسع من باب الصفات، الكلام في الإخبار عن الله أوسع من باب إيه؟ تسمية الله. فنقول الله صنع الكون، الله خلق الكون، الله يدبر الكون، باب الإخبار أوسع وباب الصفات أضيق. أخيرا، متى يكون التحسين في المواد الشرعية؟ إن شاء الله بعد المرحلة الثالثة، بعد المرحلة الثالثة نبقى نعمل بقى إيه؟ دور تاني لكل اللي عايز يمتحن، من اللي ما امتحنش في المرحلتين واللي ما عايز يحسن. ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله تعالى درس السبت في مسجد النور، نعود إلى يعني مسقط رأسنا إن شاء الله، مسجد السبت إن شاء الله في جامع النور إن شاء الله تعالى.